جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى مولع بالشعر. أدعوك ربي فاستجب لدعائي، فأنا لغيرك ما شكوت عنائي. أطلق لساني كي أسافر في المدى طيرا يغني صادح الأنداء. امنحني دهشة مبدع كي أعتلي عرش القصيد فلا ترد رجائي. لازلت طفلا في رحابه حابيا، تلهو بي الأشعار عذب غنائي. يا ربي إن الشعر صار غوايتي، فاسكب علي رهافة الشعراء، فأنا المتيم بالقصيد وروضه، أهب القصيدة لذاذة الإرواء. فالشعر معنى لا يرام وصاله، ظل ظليل وارف الأفياء. والشعر صعب المرتقى ووقوده حمم المشاعر وانطلاق فضائي. طيف يراود عاشقا من شرفة لا حد يارقها بأفق سماء. يا إخوتي لا تعذلوني إن أنا كنت الأخيرة بخيمة الشعراء. 70 مسرعة أتت بخيولها صوبي تزيد توقدي وعنائي. فسكبت ما في الروح من ماء الجوى، أسقي الظماء حلاوة الإنشاء. إن اقتحمت الحرف من أبوابه لا ناظما للحرف عن إعيائي. ما كل من ألف الغناء بمطرب، ما كل نظام من الشعراء. إني أحب الشعر أكره شاعرا دق الطبول بنفخة الخيلاء. شعر عبد البر علواني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.